آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، أخرجه أبو داود وابن ماجة. وورد: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما، أخرجه النسائي. ومعناه صحيح، حتى قال ابن شهاب رحمه الله: لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. قال رحمه الله: للإرث أسباب، ما وجد فيه سبب من هذه الأسباب فهو وارث إلا أن يوجد مانع. للإرث أسباب ولاء، المراد عتق الولاء، وهي عصوبة سببها إنعام المعتق على رقيقه بالعتق، ونسب القرابة، وسيأتي تفصيلهم. ثم نكاح، عقد الزوجية الصحيح. بيت مال، فان مات ولم يترك وارثا فميراثه لبيت المال، يجتلب، هذا تتميم للبيت. ويمنع الإرث بوصف الرق، فالعبد لا يرث. والقتل عمدا، من قتل مورثه عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته، ومن قتله خطأ ورث من ماله دون ديته. وجه كونه يرث من المال أنه لم يتعجله بالقتل، ووجه كونه لا يرث من الدية أنها واجبة عليه، ولا معنى لكونه يرث شيئا وجب عليه. والدليل على عده من الموانع ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل من ميراث شيء، رواه النسائي وقواه ابن عبد البر، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. أو بشك السبق، كان في الغرقى والهدمة ومن ماتوا بحادث سيارة مثلا. وجه عدم توارث بعضهم من بعض أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، والشرط ليس بمتحقق هنا بل هو مشكوك فيه، ولا توريث مع الشك في السبب، ولأن قتل اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض، بل جعل إرثهم لعصبتهم الأحياء، إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال إمام مالك في الموطأ بعد أن ذكر نحو ما تقدم، قال: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا. وكذلك أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب زوج عمر بن الخطاب وابنها زيد ماتا في يوم واحد، ولم يورث الصحابة بعضهم من بعض. الرابع عدم الاستهلال. قال: أو عدم استهلال، مات رجل وزوجته حامل، لما ولدت لم تظهر علامات الحياة على ولدها، فإذا لم نتحقق من أن هذا الجنين ولد حيا فإنه لا يرث. قد أخرج أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. هذا قوله أو عدم استهلال. قال: أو لعاني، إذا لعن الزوج زوجته بسبب نفي حمل أو دعوى رؤية الزنا فإنه ينقطع التوارث بين الزوج والزوجة، وبين الزوج والولد الذي نفاه باللعان، وأما الولد والأم فإنها ترثه ويرثها. وسبق هذا في باب اللعان عند قوله: وأبد التحريم مع قطع النسب ويدرأ الحدود عن إرث حجب. قال: أو الزنا، واد الزنا لا يلحق بالزاني، فلا توارث بين الزاني وولده الذي تخلق من مائه، وأما أم الواد فترثه ويرثها. ابن الزنا نسبه لأمه صحيح، لكن هذا الرجل الذي فجر بأمه فولد لها لا إرث بينه وبين الولد. وابن اللعان والزنا في جانب لم كمن هو صحيح النسب، ابن الزنا وابن اللعان نسبهما لأمهما صحيح، وابن الزنا وابن اللعان والزنا في جانب لم كمن هو صحيح النسب. تخالف الأديان، تخالف الأديان، فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ولا يرث أيضا اليهودي النصراني والنصراني اليهودي. والمذهب أن من سوى اليهود والنصارى ملة واحدة كالمجوس وعبدة الأوثان والشيوعيين، فيقع التوارث بينهم. وهذه الموانع السبعة مجموعة في قولك: عش لك رزق، عش لك رزق. من يكشف رموز هذه الجملة؟ العين، من يقصد بها؟ العين، عدم الاستهلال. نعم، أحسنتم. الشين، شك السبق. أحسنت. اللام، اللعان. اللعان. الكاف، الكفر. الكفر. الراء، الرق. الزاي، أحسنت. القاف، أحسنت. قتل العمدة. وقد قال الأخضري في منظومته في الفرائض الدرة البيضاء، قال: موانع الميراث سبع، وهي في عش لك رزق حصرت فلتقتفي. موانع الميراث سبع، وهي في عش لك رزق حصرت فلتقتفي. وقل: أشقاء توأم اللعان، التوأمان الولدان في بطن بينهما أقل من ستة أشهر. فمثلا إذا حصل اللعان وكان الحمل توأمين ذكرين، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر إرث الأخ الشقيق. توأم اللعان أشقاء، وقل: أشقاء توأم اللعان. وفي الزنا لأم ينسبان، في الزنا حكم التوأمين حكم الإخوة لأم. بقي بعد معرفة الأسباب والموانع معرفة الشروط، وهي ثلاثة: الأول تحقق موت المورث ولو حكما، الأول تحقق موت المورث ولو حكما، الثاني تحقق حياة الوارث، والثالث عدم المانع. قال: الوارثون في الرجال عدوا الرجل الذكر البالغ، والمراد هنا مطلق الذكر ولو رضيعا. ابن للصلب، أو ابن ابن وإن نزل، أب لأب المباشر للولادة، أو جد جد لأب وإن علا. أما الجد للأم فمن ذوي الأرحام. ومطلق الأخ سواء كان شقيقا أم لأب أم لأم. وابنه لا للأم، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. لابن الأخ للأم فليس بوارث. والعم الشقيق أو للأب، قال: والعم لا للأم، لا العم للأم. من العم للأم؟ ما المقصود به؟ هو أخو أبي من جهة أمه. أحسنت. أحسنت. أخو الأب لأم، أمه وأم الأب واحدة، فهما أخواني لأم. نعم. قال: والعم لا للأم، وابنه فضم، ضم ابنه أيضا، ضم ابن العم الشقيق وابن العم لأب. والزوج ولو لم يبني بها. والمعتق من أعتق العبد، المعتق الذي أعتق العبد. والمعصب بالنفس، يريد أن المعتق إذا ترك عاصيا بنفسه، المعتق فتح التاء، إذا ترك عاصيا بنفسه كالابن وابنه والأب والجد، فإنه يكون أولى بإرثه دون المعتق، بشرط أن يكون العاصب حرا مسلما، وإلا فالمعتق أولى به منه. والنسوان عشر تحسب على سبيل البسط، أما على سبيل الاختصار فسبع: بنت، بنت الصلب، وبنت ابن وإن نزل، وأخت مطلقة شقيقة، والتي للأب والتي للأم. طبعا إذا أردت أن يكون عشرة فتحسبها هنا ثلاثة: الأخت الشقيقة والتي للأب والتي للأم. ثم الزوجة تكون هي السادسة وإن لم يدخل بها الزوج. أم من نسب لا من رضاء. وجدة، الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب. معتقة التي اعتقت رقيقا مملوكا لها عن نفسها. وفي بعض النسخ وجدة أم وعرس معتقة. والفرق إنما هو في الترتيب. قال: ثم الفروض: النصف ربع ثمن ثلثان ثلث ثم سلس فانو. الفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص. النصف أصحابه خمسة، وأهل الربع اثنان، وأهل الثمن صنف واحد، وأهل الثلثين أربعة أصناف، وأهل الثلث صنفان، وأهل السدس سبعة أصناف. ولبعضهم ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز: خذه مرتبا وقل هبا دبز، خذه مرتبا وقل هبا دبز. الهاء لأصحاب النصف، الهاء بخمسة في حساب الجمل أبجد هوز، الهاء بخمسة، إذن أصحاب النصف كم؟ خمسة. هبا دبز، الباء باثنين لأصحاب الربع، على هذا الترتيب: النصف ثم الربع ثم الثمن ثم الثلثان ثم الثلث ثم السدس. الباء لأهل الربع وهم صنفان، يعني الباء باثنين. الألف هبا، الألف لأهل الثمن وهم صنف واحد. ثم الدال لأهل الثلثين، كم صنفا هم؟ الدال بكم؟ أربعة. بأربعة، أحسنت. هبا دبز. ثم الباء الثانية التي بعد الدال لأهل الثلث، كم صنفا أهل الثلث؟ اثنان. اثنان لأن الباء باثنين، أحسنت. هبا دبز لأهل السدس، كم صنفا أهل السدس؟ سبعة. سبعة، نعم، لأن سبعة، لأن الزاية بسبعة. قال: فالنصف للزوج بلا فرع وضم بنتان كبابن. فالنصف للزوج بلا فرع، الزوج إن لم تترك الزوجة فرعا وارثا له النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وضم بنتا، البنت إذا انفردت لها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، كبنت ابن إذا انفردت ولم يكن للميت فرع وارث لها النصف. بنت الابن، بنت الابن إذا انفردت ولم يكن للميت فرع وارث لها النصف. وأخت لا لأم، يعني الأخت الشقيقة إذا انفردت، والأخت لأب إذا انفردت ولم يكن للميت أخت شقيقة. قال الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ثم انتقل إلى الربع. قال: والربع للزوج مع الفرع لها، وفي نسخة: إذا فرع لها. قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، مع الفرع أي الوارث. قال: وهو لها، أي الربع لها للزوجة مع فقده من بعلها. الربع للزوجة مع فقد الفرع الوارث للزوج، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ثم انتقل إلى الفريضة الثالثة. قال: والثمن للزوجات معه، أعني بالفرع الأولاد أو ولد الابن، الثمن للزوجة أو الزوجات عند وجود فرع وارث للزوج. ما الدليل عليه من القرآن؟ أحسنت، أحسنت. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. أحسنت. ثم انتقل إلى الفريضة الرابعة وهي الثلثان. وقاعدة أصحاب الثلثين سهلة: ما تعدد من أصحاب النصف فله الثلثان. الزوج لا يتعدد، إذن غيره البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. وهذا الذي قاله. قال: والثلثان التي تعددت ممن لها النصف إذا انفردت، التي لها النصف إذا انفردت هي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، فإذا تعددت فلها الثلثان. والأصل في فرض البنات قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وحكي إجماع أهل المدينة على أن بنات الابن كالبنات، حكاه مالك في الموطأ. والأصل في فرض الأخوات: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. من الفوائد ما قاله الإمام مالك، قال: كنت أسمع ربيعة يقول: من تكلم في الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها. ثم انتقل إلى الفريضة الخامسة. قال: وثلث فرض أمه مع فقدي ما زاد عن أخي وفقد الولد. وثلث فرض أمه أم الميت بشرطين: مع فقدي ما زاد عن أخ، الشرط الأول عدم الجمع من الإخوة، وفقد الولد الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث، وهو ثلث لجمع من بني الأم على عن واحد إن فرع أو أصل خلا. الثلث أيضا للجمع من الإخوة لأم ويستوي ذكرهم وأنثاهم، وإن كان رجل يورث كلاة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لكن يشترط لهذا خلو المتوفى عن أصل وفرع، يعني المتوفى يكون ليس له أب ولا جد ولا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، فإذا وجد أحدهم فإن الأخ لأم يحجب. وهذا معنى الكلالة، الكلالة انقطاع الأصل والفرع. قال الناظم: ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا وائل يبقى ولا مولود، فانقطع الأولاد والجدود. ثم انتقل إلى الفقرة السادسة، قال: والسدس للأب وأم إن وجد فرع، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وقال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. كجد الجد للأب كالأبي عند أدمه، وابن أم منفرد الأخ للأم ذكرا كان أو أنثى سبق دليله، وإن كان رجل يورث كلاة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. كبنت الابن عند بنت واحدة، بنت الابن مع بنت الصلب الواحدة. في البخاري عن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. أو أخت أب مع شقيقة زائد الأخت لأب مع الشقيقة الواحدة كذلك لها السدس بالقياس على بنت الابن مع البنت. قال: نعم، في قوله والسدس للأب وأم إن وجد فرع، هنا إن وجد فرع كابن وبنت وابن ابن وابن بنت، لكن إذا كان الفرع الوارث ذكرا فليس للابن إلا السدس، وإن كان أنثى فله السدس فرضا والباقي بعد فرضها تعصيبا. إن هؤلاء ستة أصناف في هذين البيتين. ثم قال: وهو لأم الأم الجدة الصنف السابع، أو أم الأبي الجدة لأم عند عدم الأم، أو أم الأبي الجدة لأب عند عدم الأب. في حديث ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، أخرجه أبو داود والنسائي. وفي التساوي الشرك في تساوي الجدتين في القرب كأم الأم وأم الأب، أحكم بتشريكهما في السدس. والبعد احجبي إذا كانت البعدة من جهة الأب فاحجبها، وخص السدس بالتي من جهة الأم لقوة جانبها. أما إذا كانت البعدة هي التي من جهة الأم والقربة من جهة الأب فإنهما تشتركان في السدس. ولم يورث الإمام مالك أكثر من جدتين. بعد أن فرغ من بيان الإرث بالفرض ذكر الإرث بالتعصيب، قال: للعاصب الحوز، للعاصب بالنفس الحوز يحوز كل المال إذا انفرد، وما بقي بعد الفروض إن وجد أحد أصحاب الفروض، مثلا مات ميت وترك ابنا فيرث الابن جميع المال، مات عن زوجة وابن، الزوجة لها الثمن والابن يأخذ الباقي. للعاصب الحوز. وفرض الخنثى المشكل، والعاصب بالنفس جميع الذكور ما عدا الزوجة والأخي الأم فهو من أصحاب الفرض، ومن النساء المعتقة فقط، العصرة من النساء المعتقة فقط. وفرض الخنثى المشكل وهو من له آت ذكورة وآت أنوثة نصف نصيبي ذكر وأنثى، المذهب أن له نصف نصيبي ذكر وأنثى، فمن مات وترك ابنا وخنثى مشكلة فتعمل له مسألتان، مسألة ذكورة الخنثى المشكل تعمل له مسألتان، مسألة ذكورة ومسألة أنوثة، ويعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى. البيتان الأخيران في الوصية نأخذهما في الدرس القادم إن شاء الله، لكن لا بد من التطبيق، فلا يكفي في هذا الباب العلم النظري، لذا سنأخذ مسائل تكون شاملة للإرث بالفرض والتعصيب وتشمل الفروض الستة المتقدمة. أسمع منكم إن شاء الله إجاباتها في أول الدرس القادم، وهي 17 مسألة تعينك على مراجعة ما أخذناه في درس اليوم. مسألة الأولى: زوج وعم شقيق. الثانية: بنت وأخ لأب، أي هلك هالك عن بنت وأخ لأب. المسألة الثالثة: بنت ابن وعم شقيق. الرابعة: أخت شقيقة وعم شقيق وعم لأم. الخامسة: أخت لأب وزوج، أخت لأب وزوج. المسألة السادسة: ثلاث زوجات وعم لأب. السابعة: زوج وابن. الثامنة: زوجة وابن ابن. التاسعة: زوجة وبنت وعم شقيق. العاشرة: أربع بنات وعم لأب. الحادية عشرة: ست أخوات شقيقات وأخ لأب. المسألة الثانية عشرة: زوج وأم وجد. المسألة الثالثة عشرة: خمس إخوة لأم وأخت شقيقة وعم شقيق. المسألة الرابعة عشرة: أب وابن. الخامسة عشرة: أم وابن. السادسة عشرة: بنت وجدة وعم شقيق. السابعة عشرة: أخت شقيقة وأخت لأم وعم شقيق. هذه مسائل ستجد فيها الإرث بالفرض وبالتعصيب، وستجد فيها من أصحاب النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.